لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الصوت مسموعة؟ صوت طيب؟ نعم. اقرأ يا فعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقول سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن وعد الله موسى، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، لما ظرف بمعنى الحين، أي حين جاء موسى للموعد الذي وقته الله له. الميقات يطلق على الزمان وعلى المكان، فإذا كان للزمان بمعنى الوقت، ولما جاء موسى لميقاتنا أي للوقت الذي واعدناه فيه، ويطلق على المكان كما تقول: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، أي وقت أي مكان الذي يهلون فيه بالحج أو العمرة ذاك المكان. فهنا يطلق على الزمان والمكان، وعده الله في يوم من الأيام في موضع من المكان، وعده عند جانب الطور الأيمن. قال هنا سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، عطف بالواو لأنه حين وصول الموعد، أي المكان الذي وعد فيه والزمان الذي وعد فيه، كلمه الله عز وجل. كلمه ربه، الله عز وجل سبحانه وتعالى له الصفات العلى والأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم مما يفهم منه النقص أو الدون، ولذا ما يسمى سبحانه بالصفات التي تطلق على ابن آدم، ولا يقال أنه ينام، ولا يقال أنه يأكل، لأن هذه صفات نقص. وجه النقص في الأكل عند ابن آدم صفة مدح، لأن الذي لا يطعم من ابن آدم مذموم، إما مريض أو كذا، لكن هو مفتقر إلى الطعام. والله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، من معاني الصمد الذي لا جوف له، ومن معاني الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، كل الناس مفتقر إليه. هذه الصفات العلى التي اتصف بها الباري سبحانه نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية كالعين واليدين والوجه والكنف إن جعلناها صفة فله صفة، والحياة والعلم والقدرة والإرادة، هذه صفات مع الذات. ذاته سبحانه متصفة بهذه الصفات، وفيه صفات فعلية يفعلها ربنا متى يشاء كيف يشاء، ينزل إلى سماء الدنيا وينزل إلى الأرض يوم القيامة. وإذا نزل إلى سماء الدنيا كل ليلة آخر كل ليلة كما جاءت في الأحاديث الصحاح، يسأل الله عباده: هل من مريض؟ هل من ذي حاجة؟ هل من سائل؟ فيعطيه فيغفر له إلى أن يطلع الفجر. نزوله لا يخلو منه العرش، لأن الله أعلى من كل شيء، لا يعلو عليه شيء من خلقه. كيف نزل لا ندري، الله أعلم بكيفية نزوله، لكن نفهم معنى النزول ما هو. الله عز وجل لا يتصف بصفة من صفات خلقه، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له في الدنيا كفو نظير ولا شبيه ولا ند. وأحد أي تفرد وحده سبحانه بالذات فلا شريك له، وتفرد بالصفات فلا مثيل له، وتفرد بالأفعال فلا يصف أحد بفعله. هذه الصفات الفعلية: الضحك والغضب والنزول والاستواء والارتفاع والخلق والبسط والكلام، أثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت في الأحاديث الصحاح، وما كما جاء في كتاب الله عز وجل. فالله يصف نفسه بما يستحقه من صفات، ويصفه رسوله ورسله عليهم السلام بما يستحقه من صفات. ثم ظهرت فرقة من طوائف المسلمين، سيما بعد أن عربت كتب اليونان بعد نهاية المئة الأولى وبعد في أوائل المئة الثانية، ظهرت طائفة قالوا كل صفة في الإنسان لا يليق أن يتصف الله بها، يريدون أن يبرئوه من هذه الصفات، فاعتبروا أي صفة من صفات نقص، لأن الصفة يحتاجها الله عز وجل، والله غني. فإذا قيل كيف تقولون في العلم يفسرونه يؤولونه، وفي الإرادة وفي القدرة أولوها. هؤلاء أطلق عليهم المسلمون الجهمية وكفرهم المسلمون. أما بقية ثم جاءت القدرية أثبتت بعض الصفات، ونفى القدرية المعتزلة ونفت بعض الصفات، فمن الصفات التي نفتها الكلام، قال الله ما يتكلم. إذن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاءت هكذا الآية لأن الله عز وجل في آيات أخر وكلم الله موسى تكليما، قالوا القراءة ليست كذلك، فإنما كلم الله موسى تكليما، والكلام لموسى. فقيل لهم ما تقولون في قوله سبحانه وكلمه ربه، هذه ما يمكن تأويلها، الرب هو الفاعل وصاحب الكلام. هؤلاء قالوا الكلام من صفات المخلوقين، لأن الذات العلية لو اتصفت بأي صفة إما أن نقرها فيكون هناك إلهين، وإما أن ننفيها، لأن من اتصف بهذه الصفات فهو جسم، والله ليس بجسم، لهم كلام لا يصح الخوض فيه مع تفاوت عقول الناس، لكن ننبه عن الآية أن كلام الله عز وجل حق، سمعه موسى ويسمعه الملائكة، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة كجر السلسلة على الصفوان، يعني أرادوا قربوا من كلام الله عز وجل، أي فيه جلجلة قوية جدا، فيغشى عليهم ثم يفيقون ويقولون، أي يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربنا، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فثبت أن الله يتكلم، هذا الكلام إما أن تكون صفة ذات أو صفة فعل، صفات الفعل هو التي يفعلها ربنا متى يشاء، يخلق متى يشاء وينزل متى يشاء، وهو يفعلها حسب إرادته سبحانه، فإذا شاء فعل ذلك. صفة الكلام لما جاء بعض أهل السنة يجادلون المعتزلة ورطوهم في توريط، بعضهم كان عاش مع المعتزلة فترة طويلة كأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه ورحمه، عاش معهم فترة طويلة ثم هداه الله فرجع إلى السنة، فكان أعلم بمساربهم الخفية، فكان يجادلهم وبقيت معه بقايا. فلما جاء موضع الكلام قالوا الكلام صفة ذات، أي أنها لا تفارق الله عز وجل، وهي كالحياة والعلم، ما يمكن تجرد ذات عن حياة، ولا ما تسمى ذات، الإنسان لا يسمى ذات إلا وحياته معه ولا انتهى، فهذه صفة ذات. بمعنى إذا قلت أنها صفة ذات أي أن هذه الصفة لا يتكلم متى يشاء الله، إنما الكلام من الذات كالحياة والعلم، بمعنى أن الله لا يتخلص منها. فطن أهل العلم إلى ذلك، لأن من قال هذا القول يقول الكلام ما يتجدد، الكلام قديم، هؤلاء لما بقيت معهم بقايا من بقايا المعتزلة قالوا الكلام قديم، أي أنه لا يتجدد، بمعنى لا يتكلم الله متى شاء. فإذا لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال لا، هذا في القضاء القديم حين حكم الله وعلم أنه سيتكلم موسى، أودع في موسى فهما، عرف مقاصد ما أراده الله في القديم، ففطن إلى ذلك وفهم. وهذا خلاف أهل السنة والجماعة، فإن الله عز وجل يتكلم متى يشاء، وسمع موسى كلام الله عز وجل، والله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد، تكلم الله به في ذلك الحين. فأهل السنة أثبتوا كلام الله عز وجل كما هو. من نظر إلى التفاسير قل أن تجد هذا المعنى إلا في تفاسير الأولين أو من سلم الله، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير الذي لخص فيه ابن جرير، وتفسير كذلك ابن أبي حاتم، وما عدا ذلك تجد فيها من التأويلات بهذا المعنى. وسنقرأ من الكتاب ما يتبين أن من وفقه الله فظهر له الحق فبين، ومن لم يوفق في هذه المسألة قال بقول أحد هؤلاء الطوائف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون كلهم قالوا أن الله يتكلم متى يشاء، أما كيفية الكلام لا نعرف، لكن نعرف معنى الكلام. الله عز وجل يكلم الخلق يوم القيامة يناديهم، يسمعونه كما يسمعه القاصي في آخر موقفه، ويسمعه الداني كلهم سماع واحد. والله يتكلم متى يشاء، نثبت ذلك ونقر به ونؤمن به. فلما قال موسى، فلما بين الله عز وجل ذلك، ولذلك لو قرأت الآيات التي فيها اعتراض من الأنبياء على من عبد غير الله تجد أنهم حين ينكرون على أقوامهم قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال نبي من الأنبياء كالخليل عليه السلام فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أي أنهم لا يتكلمون، معنى ذلك كيف تعبدون من لا يتكلم. ولذا مر علينا حين جاوز موسى عليه السلام البحر ومروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إلى هذه ليست في سورة الأعراف، إنما في سورة طه. نأتي عليها أن موسى عليه السلام وهارون نددوا على أقوامهم كيف تعبدون عجلا لا يتكلم. إذا علمنا أن الله أن صفة الكلام صفة لله، فاعلم أن من يتكلم أفضل مما لا يتكلم، وأحسن مما من لا يتكلم. جاء الأشاعرة وقالوا أن كلام الله قديم ثم لم يتكلم، فلما جاء موسى إنما سمع كلاما قديما، فزعم هؤلاء أنهم يخالفون المعتزلة، لأن المعتزلة لما أفحموهم قالوا كيف، والله عز وجل قال عن موسى آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما قيل لهم كيف تقولون خلق الكلام، هل تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين؟ الكلام صفة المتكلم، والله عز وجل يتكلم متى يشاء، فالكلام كما أنه صفة ذات صفة فعل، فهي صفة من صفات ذاته سبحانه، وكذلك صفة من صفات فعله كالخلق. الله عز وجل يخلق ولا ينتهي خلقه متى يشاء، والخلق قدرة على إيجاد المعدوم وإيجاد الأشياء التي لم تخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء ولا يزال يخلق، وهي صفة ذات وصفة فعل. أطلنا هذا الكلام لأنك إذا قرأت في بعض التفاسير أن كلام الله أي خلقه، فاعلم أن هذا قول المعتزلة كصاحب الكشاف الرماني وغيره. وإذا قالوا إنه كلام قديم إنما هو فهم أودع في المتكلم، فاعلم أن هذا القول خلاف أهل السنة، هؤلاء أثبتوا كلاما لكن جعلوا الله عاجزا أن يتكلم ما يشاء، وأولئك نفوا عنه سبحانه أن يتكلم على الإطلاق. وأهل السنة يثبتون لله كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك أرني فعل أمر، لكن أهل اللغة والأدب يتأدبون مع المأمور إن كان في مستوى الآمر فيسمونه طلبا، وإن كان المأمور أعلى من الآمر يسمونه التماسا ودعاء. لما تقول أرني اعربها ما تقول فعل أمر، تقول فعل دعاء أو التماس. أرني أنظر إليك، الياء في أرني هي مفعول طلب الرؤيا، وإلا في الأصل أرني دون ياء. قال أتمدونني بمال، ما في ياء. فالأمر إذا جئت للمعتل تحذف حرف العلة، والياء هنا مفعول به، وطلب وفعل الرؤيا ينصب مفعولين، رأيت زيدا قائما، رأيت زيدا يمشي يضحك. المفعول الثاني في طلب الرؤيا هو أرني نفسك أنظر إليك، لأن النظر متسبب عن الرؤيا، فالنظر أولا ثم الرؤيا. وهنا لما قال موسى أرني، أي أرني نفسك يا ربي أنظر إليك، لأن النظر إجالة الحدقة في الشيء لأجل جلب الرؤيا والتمكن منها. فموسى طلب من الله عز وجل الرؤيا، يا ربي مكني من أن أراك فأنظر إليك. موسى عليه السلام نبي من أولي العزم، ويعلم ما يجوز في حق الله وما يمتنع، ولم يطلب من الله سبحانه وتعالى محالا، ما طلب شيء لا يليق ولا يجوز، إنما طلب شيئا يليق ويجوز، لأنه لما طلب ذلك عمد بعض المفسرين إلى تأويل الآية على غير وجهها، لأنه استصعب. أيها الإخوة اللي جالس معنا ما يستاك، ليس من اللياقة في مثل هذا المجتمع أن الإنسان يلوك السواك إزالة أذى من الأسنان، وليس ولا ينبغي لمثل هذا يتأدب الإنسان في مثل هذا، ولا في الطواف ولا في الاجتماعات العظيمة ولا في المساجد كذلك. فلما طلب الرؤيا طلب أمرا مما يجوز في حقه سبحانه وتعالى. ولذا لما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، ما أنكر عليهم، لكن هم قالوا ما نؤمن لك، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. نؤمن لك أي لن نؤمن بما جئت به ولن نستسلم، ولهم آمنوا، ما قالوا لن نؤمن بك لأن هذا فيه كفر، قالوا ما نتبعك ولا نقر بما جئت به حتى تأتينا بأن الله حتى تجعلنا وتمكننا من أن نرى الله. ما أنكر عليهم موسى عليهم ذلك، ولكن لما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أنكر عليهم أشد الإنكار، قال إنكم قوم تجهلون، لأن هذا سؤال لا يليق في حقه سبحانه. فدل على أن رؤية الله ليست مستحيلة جائزة، أكثرنا هذا الكلام، أما في الدنيا فلن يراه أحد، من البشر ممن خلق الله لن يراه أحد، ويوم القيامة يرون الناس ربهم كافرهم ومؤمنهم، ثم يحجب عن أهل الكفر، وإذا رآه الكفار لا يرونه وهو في حالة غضب ينكر عليهم فعالهم، ثم لا يرونه على الإطلاق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون فإنهم يتمتعون ويتلذذون بالنظر إليه سبحانه، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لما طلب موسى هذه الرؤيا لم يقل سبحانه إني لا أرى، ولم يقل سبحانه لا يليق لك أن تسأل هذا السؤال، وإنما قال سبحانه: لن تراني. تمسك بهذه اللفظة المعتزلة، قالوا: لن تفيد تأبيد النفي عن المنفي عنه، فإذا قلت لن أزورك أي قطعت الزيارة إلى الأبد، فلما قال لن تراني أخذوا فيه هذا المعنى. والله عز وجل لما نفى الرؤيا نفاها عن هذه الدنيا، وإلا جاءت الأحاديث الصحاح أن الله يرى، يرونه المؤمنون في عرصات القيامة أكثر من مرة، ويرونه في الجمعة يرونه في الجنة كل جمعة. الجمعة الجنة ما فيها شمس وقمر، وليس زمان كهذا الزمان، إنما يعرفون الأوقات بأنوار تتلألأ من العرش، فيعرفون هذا وقته كذا وهذا وقته كذا. وأقوى خلاف بين أهل السنة وخلافهم هي مسألة الرؤيا، ولذا إذا أرادوا إثبات أهل السنة هي أقوى مسائل التي فيها الخلاف، قالوا: هذا ممن يجيز الرؤيا، وهذا ممن يقول بالرؤيا، وأثبتوا كتب وألفوا كتب في رؤية الله سبحانه. فموسى عليه السلام قال له ربه: لن تراني، لا يمكنك النظر إلي ولا يمكنك رؤيتي. فلما قال ذلك فهم موسى أن ذلك قد يكون أمرا دائما، أو يكون هذا إنما منع منه لأمر في موسى عليه السلام، فقال: ولكن، لأجل أن تفهم معنى الاستدراك جاء لهذا المعنى، أي أنك إن فهمت أنما المنع لك خاصة ليس كذلك، وإن فهمت أن المنع إنما هو قاطبة في هذه وفي الآخرة ليس كذلك، إنما المنع لأنك تعجز عن رؤيتي. انظر إلى الجبل فسيتجلى له ربنا بقدر ما يمكن، فإن استقر وثبت مكانه ولم يتزحزح ولم يتفطر ولم يتفتت وهو أقوى منك ولا نسبة بين قوة الجبل وأنت يا موسى، إن بقي مكانه فحينئذ تراني. هذا تعليق على المستحيل. واضح الآية؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن شاب هذا الغراب كلمتك. الغراب لا يشيء، أسود كما هو حتى يموت ويذهب، فأنت علقته على مستحيل. والله عز وجل قال: هذا الجبل أقوى منك، انظر إليه، حدق فيه النظر، فإن رأيته ثبت مكانه فأنت أيها الضعيف تراني، معنى أنك لن ترى الله عز وجل في هذه الدنيا، ولن يراه أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رأيت ربك؟ قال نور. أنى أراه؟ كيف أنى أراه؟ كيف أراه وحجابه النور سبحانه وتعالى؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لما تجلى ربه أي ظهر، والسلف من كبار التابعين يقولون تجلى بقدر أنملة كشف الحجاب، فتدهدها الجبل ودك دكا حتى أصبح إما على مستوى الأرض أو تفتت أوصالا فأصبح أكما. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. غشي على موسى عليه السلام من هول ما رأى. موسى أقوى الناس جلدا، قوة في البدن وقوة في القلب، وأعرف الناس بالله عز وجل. الصعق قد يكون موتا عن موت ومفارقة حياة، وقد يكون عن غشيان وذهاب.